إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكان من المقرر هذه الليلة أن نواصل دروسنا في شرح أصول التفسير وفي أخلاق وأداب طالب العلم، ولكن سوف نؤجل كلا الدرسين إن شاء الله تعالى هذا الأسبوع إلى يوم الجمعة. ذلك نظرا يعني لبعض الأمور التي جدت أو التي تحتاج إلى بيان، فكما قد كنا بينا من قبل إن أعداء هذه الدعوة، الدعوة السلفية، دعوة السلف الصالح، يعني يتربصون بها من كل حدب وصوب، وهذه سنة الله عز وجل مع الأنبياء والرسل ومع من صار على طريقهم من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. يعني هناك من يثير الشبهات حول دعوة السلف الصالح أو حول منهج السلف الصالح، ويريد أن يخلط جهلا أو عمدا، وأقول مؤكدا جهلا وفي الغالب عمدا ليس جهلا، بين منهج السلف الصالح وبين منهج الخوارج. ويدخل الأمور بعضها في بعض، فيجعل صنيع الخوارج مستقى من منهج السلف الصالح، ويجعل الدعاء الذين عندهم شيء يعني من أصول الخوارج يجعلهم علما على الدعوة السلفية، لأنهم يتحدثون باسم منهج السلف، ويسمي منهجهم يعني كما يقولون السلفية العلمية والسلفية الجهادية، من فيعتبر الدعاء الذين هم يعني من المشاهير ومن الذين يعني يتحدثون باسم المنهج السلفي في القنوات الفضائية يقول هؤلاء يمثلون السلفية العلمية التي تمهد للسلفية الجهادية على حد تعبيرهم الباطل. وهناك أيضا من يطعن في دعوتنا هنا في هذا المكان ويريد أيضا أن يلبسها لباس الإرهاب والتطرف وما شاكل ذلك من هذه التعبيرات، وهذا يستلزم منا أن نذكر وأن نوضح. وكما قال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ورغم أني قد بينت مرارا وتكرارا أصول هذه الدعوة، الدعوة السلفية التي هي دعوة الأنبياء والمرسلين ودعوة الصحابة، والتي نحن ننتهجها ونسير عليها هنا في دار أهل الحديث أو في هذه المنطقة على العموم. نعم، إلا أن الأمر يحتاج بين الفينة والأخرى إلى التذكرة وإلى التوضيح، خاصة لما تكثر الشبهات. نعم، ولما يسعى الوشاة والحاقدون على هذه الدعوة بتشويه صورتها وبإظهارها في غير حقيقتها إمعانا في تضليل ولاة الأمر أو في تضليل العامة، حتى يصرفوا ولاة الأمر حتى يصرفوا العامة عن صفاء هذه الدعوة وعن حقيقتها. ومن ثم وجب البيان والنصح، وقد تعرضت كما ذكرت لهذا فيما سبق سواء في بعض يعني كتبي أو في بعض ردودي على المخالفين أو في خلال الدروس أو السلاسل العلمية. وأهم كتابين تعرضت فيهما نعم لهذا الأمر نعم هو كتاب الكواشف الجلية نعم للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدائية، وكذلك كتاب التفجيرات نعم والأعمال الإرهابية والمظاهرات نعم من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح. ونعم حتى يعني تتضح الأمور أو حتى نذكر من نفي أو من جهل وأراد أن يعلم حقيقة هذه الدعوة، يعني نذكر أهم هذه الأصول التي بيناها في هذه الكتب وفي غيرها على سبيل الإيجاز، على سبيل الإيجاز وعلى سبيل التيسير، يعني لأنه نحاول أن نيسر هذه المعاني وأن نوجزها في نقاط معدودة تأسيا أيضا بسلفنا الصالح وتأسيا بالعلماء. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما وشى به الواشون وادعى عليه المفترون خلاف معتقده، كان هذا هو سبيله، كان هذا سبيله في رد وشاية ومفتريات هؤلاء بأن يبين معتقده على سبيل الإجازة. ففعل هذا في نحو الحموية أو في نحو الواسطية وفي نحو التدمورية إلى آخره. وكذلك لما كفر أو لما معذرة بدأ يظهر المخالفون لهذه الدعوة في زمن السلف في القرن الثاني الهجري، قام أئمة السلف أئمة أهل السنة نحو أحمد ونحو من صار على هذا السبيل من أئمة السنة في هذا القرن بكتابة معتقد أهل السنة الذي يفارق معتقد هذه الفرق والأحزاب التي بدأت تظهر بعد انتهاء عصر الصحابة. فألف أحمد أصول السنة والرد على الزنادقة والجهمية، وكلاهما قد تعرضت له شرحا أو تحقيقا بفضل الله عز وجل، فقمت على شرح متن أصول السنة وكذلك قمت على تحقيق نصه، وكذلك قمت على تحقيق نص أو متن الرد الرد على الزنادقة والجهمية. ونحو صريح السنة لابن جرير الطبري الذي بين فيه معتقده لم نفطر عليه المفطرون أنه يتشيع أو أنه يقول إن القرآن مخلوق، فألف صريح السنة. وقد قمت أيضا على تحقيقه على نسختين خطيتين بفضل الله. حتى لا نطير إن شاء الله ندخل في لب الموضوع، نقول إن أصول الدعوة السلفية خاصة التي جرى من حولها الخلاف أو الكلام من أشباه الخوارج أو من دعاة الحزبية دعاة هذه الأحزاب المخالفة للمنهج السلفي وهذه الجماعات المبتدعة، من إخوان ومن الجماعة الإسلامية والتحرير وحزب الجهاد إلى آخره، نقول إن أول هذه الأصول وما تعرضت له في كتاب الكواشف الجلية هو الموقف من الأسماء والصفات، الموقف من الاعتقاد في أسماء الله وفي صفات الله. ونقول بإيجاز إن موقفنا من أسماء الله وصفاته عز وجل هو ما كان عليه أئمة السلف من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا لله عز وجل على الوجه الذي يليق به دون تحريف أو تمثيل أو تعطيل أو تكييف. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وله صفات عليا لا تشبه صفاته صفات المخلوقين، ولا ندرك كيفيتها. وفي الوقت نفسه لا يعني هذا إثبات أو نفي إدراك الكيفية أننا نحرف معاني صفات الله عن المعاني الثابتة في لغة العرب، وكذلك لا نتأولها بالتأويل الفاسد الذي ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما قاله الصحابة، فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من التأويل والتحريف لصفات الله، ونقول لمن حرف وأول أو عطل الصفات: هل أنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم من الصحابة؟ هذا موقفنا بإيجاز من صفات الله عز وجل. المسألة الثانية: الموقف من الشركيات. فنقول إن موقفنا أو إن اعتقادنا فيما يتعلق بالشرك أن الشرك ينقسم إلى نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر هو الشرك في العبادة، لا الشرك في الحاكمية. ومعنى الشرك في العبادة أن يجعل العبد ندا لله في العبادة، كما بيّن هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود ما في الصحيحين: لم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذه الندية أي أن تسوي بين الله وبين بين الله وبين المخلوق فيما يستحقه الله من العبادة، فتصرف العبادة التي لا تكون إلا لله وحده لهذا المخلوق، سواء كان هذا المخلوق نبيا أو رسولا أو صالحا أو وليا أو شجرا أو حجرا. وهذا مصداق قوله تعالى: والله قد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا قول المشركين إذا دخلوا النار، كما ذكره سبحانه في كتابه. هذا معنى الشرك، أن تشرك مع الله غيره في العبادة. وهذا الشرك هو الشرك الأكبر، أن تصرف الدعاء لغير الله، أو أن تجعل الذبح لغير الله، أو أن تصلي لغير الله، أو أن تصوم لغير الله، أو أن تحج لغير الله، أن تصرف أي عبادة لغير الله. تتقرب بها إلى هذا المعبود الذي جعلته شريكا مع الله. وأما الشرك الأصغر هو الرياء أو يعني يدخل فيه الرياء والحلف بغير الله، وأن تعمل العمل قاصدا الدنيا لا تقصد وجه الله بعملك، أو أن تعلق التمائم، كل هذا من الشرك الأصغر. والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، ويخلد بسببه في النار. أما الشرك الأصغر فإن مات صاحبه عليه دون توبة فهو، وإن قيل إنه لا يغفر نعم، ولكن لا يخرج صاحبه من الملة، بل يكون حاله كحال أصحاب الكبائر والمعاصي. إن شاء الله عز وجل عذبه بهذا، وإن شاء غفر له. وإن عذب لشركه الأصغر في النار لفترة فإن مآله في النهاية إلى الجنة ما دام مات على التوحيد دون أن يقع في الشرك الأكبر. وأما المسألة الثالثة الموقف من الإمامة، الموقف من الإمامة والبيعة لولاة الأمر، فنقول إن معتقدنا في هذا الباب أن إقامة الإمام أو الحاكم أو الأمير أو ولي الأمر أو السلطان فكلها مصطلحات مترادفة من ناحية الاصطلاح لا من ناحية يعني المعنى اللغوي، أن إقامة هذا الحاكم أو الإمام أو السلطان واجب شرعي عليه على كافة المسلمين، لم يخالف في هذا إلا النجدات من الخوارج أتباع نجدة ابن عامر الحروري الخارجي، كما بين هذا الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه في الإمام، وبينه أصحاب كتب الفرق. وهذه الإمامة تحدث أو تكون لهذا الإمام أو الحاكم إما عن طريق اختيار أهل الحل والعقد من العلماء، وإما أن تكون عن طريق العهد، أن يعهد الحاكم السابق إلى من بعده من هذه الولاية أو الإمام. وكلاهما حدث في زمن الخلفاء الراشدين، وإما قد تكون عن طريق الغلبة والقهر، يعني يتغلب حاكم أو إمام ويقهر الناس بسيفه أو بسلطانه وقوته، وتصير له الكلمة ويصير له النفوذ على الدولة. فهنا أيضا صار إماما ممكنا، وإن كان لم يتولى باختيار أهل الحل والعقد، أو لم يتولى عن طريق العهد، ولكن صار إماما ممكنا، له الحقوق الشرعية التي تكون لمن تولى بالاختيار أو لمن تولى بالعهد، الحقوق واحدة سواء لهذا أو لذاك، من أنه تجب طاعته في المعروف، تجب طاعة هذا الإمام في المعروف، ويحرم الخروج عليه بالسيف أو بالكلمة. وتجب مناصحته للمستطيع بالسبل الشرعية للمناصحة، عن طريق المكاتبة أو عن طريق المشافهة المباشرة إن استطاع، أو عن طريق المراسلة. وأما المناصحة من فوق المنابر إنها ليست مناصحة، بل هي تشهير. فلا يصح ذكر مساوئ ولاة الأمر أي الحكام على المنابر، فإن هذا من صنيع الخوارج، الخوارج القاعدية الذين قاعدوا عن القتال، ولكنهم زينوا القتال أي قتال الحكام بالكلام من فوق المنابر أو في الكتب والمؤلفات. وكذلك يترتب على ذكر مساوئ ولاة الأمر من فوق المنابر تهييج العامة والغوغاء مما يترتب عليه سفك الدماء، نعم، ويترتب عليه انتهاك الحرمات، وهذا كله ليس من سبيل السلف، بل هذا من سبيل الخوارج. أما السلفيون وليسوا حزبا، نقصد بالسلفيين أي الذين يسيرون على هذا المنهج الرباني، منهج السلف، منهج النبوة، فإنهم إن كانوا سلفيين حقا فإنهم لا يسلكون هذا السبيل. وأما أدعياء السلفية فليس حجة على المنهج السلفي، يعني الذين يهيجون، نعم، الذين يهيجون الناس بالكتابات تصريحا أو تلميحا وبالخطب الحماسية الغير منضبطة، وإن قالوا إنهم سلفيون فلا تقبل دعواهم، فإن العبرة ليست بالدعاوى، ولا يحسب هؤلاء على المنهج السلفي، بل هم أقل ما يقال فيهم إنهم على جهل، أو إنهم ينتحلون المنهج السلفي ولكنهم يخالفونه، إن لم نقل إنهم من أهل البدع، أي من الخوارج أو من الخوارج القاعدية. وفي كل الأحوال لا يكونون حجة، ولا ينبغي لمن يريد أن يحارب الإرهاب والتطرف أن يلصق تطرف هؤلاء وطريقتهم في تهييج الناس مما يترتب عليه الإفساد والإرهاب، أن يلصق هذا بالمنهج السلفي أو بدعوة السلف الصالح، لأن العبرة في تقييم منهج السلف ليس أفعال هؤلاء، ليس أفعالها نعم، ليس أفعال هؤلاء أو نعم، أو ما من تهجوه من أساليب، نعم، وإنما العبرة نعم هو مدرج في كتب السلف، أي السلف الأوائل، نعم، أهل القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، هؤلاء يمثلون رؤوس السلف، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، من أهل القرنين الثاني والثالث، ثم كل من جاء بعدهم وصار على المنهج نفسه منهج السلف هؤلاء يقال عنه إنه سلفي، أي متبع للسلف، فليست السلفية حزبا معاصرا نحو حزب الإخوان ولا جماعة التبليغ إلى آخره، وليست السلفية حكرا على طائفة بعينها، بل كل من صار على منهج السلف في أي مكان ومهما كان فإنه يعني يقال عنه إنه سلفي، أي متبع للسلف، ليس سلفيا يعني أنه متبع لحزب اسمه السلفية كما يقول الجهال والغوغاء. فليس هناك أحزاب في السلفية، بل إن السلفية منهج. احنا وقد يعني نقلت النقولات الكافية من خلال كتاب الكواشف والتفجيرات في بيان منهج السلف، المنهج السوي في التعامل مع ولاة الأمر أي الحكام، هذا المنهج الرباني الذي لن يجد الحكام له مثيلا في كل المناهج الأخرى في تحقيق الأمن لهم أو للرعية، وفي تحقيق العلاج لكل صور التطرف، سواء كان تطرف الخوارج الذين ينتسبون إلى الإسلام أو كان تطرف الشيوعية العلمانية التي أيضا تسعى للثورية، فليست الثورية قاصرة على الخوارج، بل إن كذلك أصحاب المنهج الشيوعي العلماني أخطر في الثورية، ولهم خطط ومخططات لإسقاط الدولة، ويسعون لفرض سيطرتهم الفكرية الشاذة على عامة المسلمين، بل يدعي بعضهم إن الإسلام الفطري الذي كان عليه السلف والذي نحن ندعو إليه، بداية من التوحيد إلى أدنى مرتبة من مراتب الإيمان، أن هذا الإسلام والإيمان الفطري الذي توافق فيه الفطرة مع الوحي، أنه شاذ ويربطون أو يخلطون كما بين جهلا أو عمدا بين هذا المنهج الرباني الذي هو منهج السلف في فهم الدين وبين هذه المناهج المبتدعة المحدثة، فيقولون إن المسلمين في مصر أو في غيرها ليسوا على هذا المنهج ولا يقبلونه، بل قال بعضهم في إحدى هذه المجلات التي تدعو إلى الشيوعية الشاذة، وإن كانوا يعني يفتحون بعد ضرب الشيوعية أن يصرحوا بأنهم دعاة شيوعية وإلحاد، أيضا خوفا من هؤلاء المسلمين العام الذين هم على الفطرة أن ينبذوهم نبذا فأخذوا يمورون ويستخدمون الأساليب الخبيثة في التمويه، فيقولون إن المسلمين العامة عامة المسلمين في مصر أو في غيرها لا يقبلون هذا المنهج، أو إنهم ما عرفوه إلى مؤخرا، هذا كذب، هذا كذب على المسلمين. فنقول لهؤلاء هما الذي فتح مصر، ألم يفتح مصر أحد أعلام هذا المنهج؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه ألم يكن من أعلام السلفية، أي أعلام السلف؟ ماذا نقصد بالسلف؟ السلف هم الصحابة بالأساس، عمرو بن العاص ألم يكن من السلف؟ لما فتح مصر فتحها بأي منهج؟ فتحها بمنهج الصحابة الذي هو منهج السلف، وأقام فيه هذا المنهج ومكن له، وأول ما دخل المسلمين في مصر دخلوا في هذا المنهج، منهج الصحابة، وكانوا كلهم على هذا المنهج إلا القليل. فهذه كانت بداية الإسلام في مصر. فنقول إن أهل مصر أو إن المسلمين في مصر كانوا منذ بداية الإسلام على هذا الإسلام الفطري، على ما كان عليه السلف من الصحابة، فكان أئمة العلم في مصر تلقوا العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم يمثلون رؤوس السلف، وما عرف المسلمون في ذاك الوقت لا أحزاب ولا جماعات ولا نحو هذا من هذه الأفكار الشاذة أو المتطرفة، ولم يعرفوا الإرهاب، ما عرفوا الإرهاب، إنما الإرهاب هذا وليد الخوارج وليس وليد السلف. ونحن نعرف أن طوائف الكثير، بل نقول الأغلب من الوزراء والقيادات والقضاء إلى آخره، هم لا يرضون أبدا بما عليه هؤلاء الشاذون من الدهريين الذين ينكرون الحساب وينكرون الدين بالكلية ويقولون لا دين، يريدون هذا، وإن كانوا استخفوا كما قلنا في الأونة الأخيرة لما سقطت دولتهم ولما عرفوا أن المصريين لا يقبلون هذه الدعوة الشاذة إلى إنكار الدين بالكلية أو إلى إنكار الإله أو إلى إنكار الحساب، نموت ونحن ما يملكنا إلا الدهر، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، هذا معتقدهم باختصار. فلما عرفوا هذا أرادوا أن يشوهوا صورة الدين الحق بأساليب خفية كأساليب المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينفروا الحكام وولاة الأمر، وأن ينفروا العامة عن هذا الدين القويم، وأن يصوروه بمظهر مخالف لحقيقته، وأن يصوروا الدعاء إليه على أنهم أصحاب تطرف وإرهاب. نعم يوجد من ينتمي إلى الدعوة إلى هذا الدين من هو عنده تطرف وإرهاب، هو الخوارج، لكن لماذا يصر هؤلاء على أن ينفقوا هذا التطرف والإرهاب الذي عليه الخوارج بمنهج السلف أو السلفيين، ويسمون الأسماء بغير أسمائها؟ وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسمى الأسماء بغير أسمائها، وأن يستأمن الخائن، وأن يخول الأمين. فنحن نقول ناصحين لولاة الأمر أنكم لن تجدوا من يصدق في نصحكم وفي تحقيق الأمن في دولتكم إلا العلماء الربانيين الذين يسيرون على سبيل السلف تحقيقا لا تمويها. ويعني أظن أنه بفضل الله صار عند الدولة من الأجهزة ومن العقلاء الذين يميزون هذا المنهج الرباني عن هذه المناهج المبتدعة المحدثة التي هي قائمة على مناهج الخوارج والمعتزلة والروافض الشيعة. فإن أصحاب الثورية والخروج على الحكام وإطارة القلاقل والفتن التي تعوق الأمن هم هؤلاء، ليسوا السلفيين، بل إن السلفيين حقا هم دعاة أمن. ولا يوجد سلفي حقا في أي مكان إلا ويعم هذا المكان بفضل الله الأمن والاستقرار، ولا يأتي الشر إلا من قبل هؤلاء الخوارج أو دعاة التطرف في الجهة الأخرى الذين هم ينكرون الحساب والضهر وينكرون الآخرة، الذين يسمون بالدهريين. وهم في هذا الزمان يسمون بالشيوعيين، هم أصحاب تطرف لا يقل خطورة عن خطورة تطرف الخوارج، وكلاهما يسعى لزعزعة الأمن في البلاد، سواء التطرف الشيوعي العلماني الذي يريد أن يفرض على عامة المسلمين في هذا البلد وفي غيره من بلاد الإسلام مذهبه الباطل الذي لا يتوافق مع أي فطرة من الفطر، أو هذا المذهب الخارجي الذي أيضا يناقض الفطرة. وكلا المذهبين يعني نحن إن شاء الله نعلم أن الدولة لا تقره، وأنها تسعى لإخناب فتنة أصحابه، التطرف الخارجي الذي لا علاقة له منهج السلف، بل إن السلف يحاربون هذا التطرف الخارجي أو التطرف الآخر، التطرف العلماني الشيوعي الذي يريد أن يخرج أهل هذه البلاد من دينهم وأن يجردهم من معتقدهم الفطري الذي لا يجادل فيه أحد إن شاء الله. توحيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد وصلنا إلى المسألة الرابعة في بيان معتقدنا الذي هو معتقد السلف وما يتعلق بالموقف من الجماعة. انتهينا من الثالثة، الموقف من الإمام انتهينا منه، والآن نتحدث عن الموقف من الجماعة. وكما قد بينت في كتابي الكواشف الجلية، أن مفهوم الجماعة في الشرع هو إما أن تقصد به الجماعة من المسلمين الذي أنت تعيش في وسطهم، ما هو موقفك منهم؟ والبعض من أهل العلم يحمل الجماعة التي جاء في بعض النصوص الشرعية أي على ما كان عليه الصحابة، أي الجماعة الأولى من المسلمين. وكلا المعنيين صحيح، ولكل جاءت النصوص الشرعية في بيانه. فنحو ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم نصح أو أمر حذيفة لما سأله: فما تأمرني إن أدركني ذلك، أي أدركت زمانا الدعاء على أبواب جهنم؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالمقصود بجماعة المسلمين هنا أي عامة المسلمين الذين لهم إمام، لهم خليفة، لهم حاكم. وأتم نصيحته، أو لما سأله بعد ذلك حذيفة قال: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. يعني حتى لو سلمنا أن المسلمين صاروا بلا إمام وليس لهم جماعة واحدة تجمعهم، فما هو الحل؟ هل الحل أن نزيد المسلمين فرقة بإنشاء أحزاب وجماعات داخل هؤلاء المفترقين؟ لا، وإنما الحل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها، أي تعتزل مناهجها وتعتزل كذلك دعاتها. نحو هذه الأحزاب المعاصرة التي اتخذت الإسلام واجهة لها وهي بعيدة عن المنهج الحقيقي للإسلام الصحيح، بل هي حرب على الإسلام. نحو الإخوان بشتى أحزابها التي تفرعت عنها، قد تفرع عن حزب الإخوان القضبية والجهاد والتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية والسرورية وأخيرا تنظيم القاعدة، كل هذا خرج من تحت عباءة حزب الإخوان. فأنت مأمور باعتزال كل هذه الفرق والأحزاب، أن تعتزل ما هي عليه من منهج باطل، أن تعتزل رؤوسها الذين هم دعاة على أبواب جهنم. وكذلك يدخل في هذا الصوفية بكل فرقها التي أيضا تريد أن تمزق المسلمين إلى طرق، نعم إلى طرق وإلى أحزاب متناحرة، لكل شيخ طريقة كما يقال. وتجد أن لباب هذه الأحزاب السياسية المعاصرة نحو ما ذكرناهم من إخوان وما تفرع عنها من جهاد ومن تكفير وهجرة إلى آخره، تجد أن لباب هذه الأحزاب جاء يعني في الغالب من المتصوفة، فإن مؤسس حزب الإخوان كان صوفيا كما اعترف بنفسه في مذكراته. ومن ثم نحن نحذر من الصوفية من ناحية الاعتقاد، ما هي عليه من اعتقاد يخالف الفطرة التي عليها المسلمون، وكذلك من ناحية أيضا المناحي السياسية. لذلك تجد أن الصوفية الآن خاصة الذين تمثلهم بعض هذه الطرق المشهورة الآن نحو الذين يقومون على مجلة الإسلام وطن، صاروا يأخذون في السياسة ويأخذون في الإيش كما قلت المعتركات السياسية، مما يدل على أن هؤلاء يعدون لباب هذه الأحزاب. فلذلك يعني لا ينبغي أن نغفل عن خطورة المتصوفة في تشكيل هذه الأحزاب الخارجية البدعية، فإن أصل هذه الأحزاب كان من الصوفية لم يكن من السلفية، على حسب أو على خلاف ما يروج له دعاة الباطل، يريدون أن يقنعوا المسلمين وولاة الأمر بأن أصل الإرهاب وأصل هذه الأحزاب جاء من المنهج السلفي. هذا كذب يكذبه التاريخ وتكذبه الوثائق، بل إن منبع الإرهاب جاء من المتصوفة ومن الشيعة الروافض ومن غيرهم من الأحزاب ومن غيرها من الفرق المخالفة لمنهج السلف. فلذلك المنهج السلفي لا يوافق أبدا على التحزب ولا على إنشاء جماعات وأحزاب تناهض ولي الأمر المسلم. وينشأ أتباعها على حب الزعامة وعلى حب التفرد والشذوذ، فإن منشأ التطرف جاء من هذا، من أمثال هؤلاء، لم يأتي من المنهج السلفي، بل العكس، بل إن المنهج السلفي يحارب هذا التطرف الذي عليه هؤلاء ويحذر منه. ومن ثم لم يقر علماء هذا المنهج هذه الأحزاب ولم يعترفوا بها على أنها تمثل الإسلام، وليست السلفية كما يدعي أيضا المغرضون هي مرحلة تسبق مرحلة هذه الأحزاب، يقولون سلفية علمية وسلفية جهادية، لا، هذا خلط باطل، بل إن المنهج السلفي يبرأ من هذه الأحزاب ابتداء وانتهاء، وليست البراءة معناها أنه يكفرها كما قال أحد الحاقدين ادعاء علي، قال أني أكسر هذه الأحزاب. هذا كذاب، كذاب ومغرب. نحن نبرأ من هذه الأحزاب، أي نبرأ من مناهجها الباطلة المخالفة للدين الصحيح. لا نكفر أصحابنا، لا نكفر مسلما أبدا، لا بنزعة ولا بذنب إلا إذا استحله. هذا الاستحلال له شروط وضوابط، نتعرض لمثل هذا في الموقف من التكفير. فليس معنى أننا ننتقد حزبا أو جماعة أو داعية أننا نكفره. والذي يفهم هذا من كلامنا عنده خلل في عقله، أو خلل في فهم اللغة العربية، أو خلل في الفهم الصحيح عامة. وأطالب من ادعى علي هذا أن يأتي بكلمة واحدة من كتبي أو من دروسي فيها التصريح أو حتى التلميح بأني كفرت، كما يقول أنا كفرت المكفرين، بأني كفرت المكفرين. يقول أنت تكفر المكفرين. هذا والله لا، يعني لا يحسن شيئا من فهم الكلام. فنسأل أين كفرت المكفرين؟ بل إننا نحارب الغلو في التكفير، سواء كان لتكفير عصاة المسلمين أو لتكفير غيرهم من أصحاب البدع. ونبرأ إلى الله من تكفير مسلم بغير حق. فنحن لا نكفر هذه الأحزاب، لا نكفر حزب الإخوان، ولا نكفر أنصار السنة، ولا نكفر التبليغ والدعوة، ولا نكفر الجماعة الشرعية. هذا كذب. والذي يدعي علينا هذا فليأتي بأي كلام يفهم منه حتى هذا. فلا يفهم هذا من كلامنا إلا كما ذكرنا، إلا من عنده خلل في عقله، يعني لا يفهم أصلا ويحتاج أن يعالج عند الأطباء، أو من عنده خلل في فهم العربية، لا يفهم العربية، أعجمي، أو من عنده خلل في الفهم عامة. أو عنده شذوذ، عنده شذوذ في التفكير، أو عنده أغراض سيئة يريد أن يشرها دعاة المنهج السلفي بأي طريقة. فمثل هذا ممكن أمره إلى الله عز وجل. والله عز وجل كفيل به، وكفيل سبحانه بأن يحبط كيده، ولا يحيق المكر السيء إلا باهله. الشاهد أننا نعتقد أن المسلمين الذين يعيشون في بلد ما، خاصة في هذا الزمن الذي تفرق فيه المسلمون إلى عدة دول وبلاد، لم يصل لهم خلافة تجمعهم، أما المسلم الذي يعيش في بلد ما في وسط المسلمين، وهذا البلد له حاكم أو ولي أمر مسلم، سواء كان يحكم بالشرع أو يحكم بالشرع، ولكنه يدين بالإسلام، وعامة أهل البلد من المسلمين، أنه ينبغي أن يلزم جماعة المسلمين في هذا البلد، ولا يجوز له أن يخرج عليهم لا بسيفه ولا بكلام يهيجهم على الخروج على هذا الحكم. وفي الوقت نفسه أن يلزم العلماء، العلماء الذين يدعون إلى هذا المنهج. أما هذا يسلم، أما يسلم في دينه وفي إيمانه إن شاء الله. ونحن نربي الطلبة عندنا على هذا، خاصة من الأجانب الذين يدرسون عندنا في دار أهل الحديث. أن يلزموا جماعة المسلمين في مصر، أن يلزموا جماعة المسلمين في مصر الذين لهم حاكم وقائد والرئيس المصري، نسأل أن يوفقه إلى كل خير، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يصرف عنه بطانة السوء، أنهم ما داموا في هذا البلد فعليهم أن يعطوا السمع والطاعة المعروف لحاكم هذه البلاد، ولا يجوز لهم الخروج عليه أبدا، لا بالسيف يعني لا بالسلاح ولا بالكلمة، ولا يحرضوا غيرهم من أهل هذا البلاد على خروجهم، يلتزمون بهذا هم على هذا، ولا نزكيهم على الله نحسبهم هكذا، هم على هذا المنهج إن شاء الله، ومن ادعى عليهم أو علينا خلاف هذا فليأتي بالبينة، ولم يجد شيئا إن شاء الله إلا الكذب أو الترويج بالباطل. فنحن نلزم جماعة المسلمين ونلزم علماء السنة الذين يدعون إلى هذا المنهج السوي، منهج السلف الصالح، فلا نخرج على الأمراء ولا نخرج على العلماء، فكلا الأمرين من التطرف عن الحق، الذين يخرجون على الحكام بلا شك متطرفون خوارج، ونحن نبرأ إلى الله من هذا التطرف، نبرأ إلى الله من هذا التطرف، والذين يخرجون أيضا على العلماء متطرفون أيضا، الذين يبدعون العلماء بغير الحق، والذين يتهمون العلماء بالتهم الباطلة ويريدون أن يخرجوا عن فهم العلماء الصحيح السوي لهذا الدين، فلذلك الذين يريدون أن يخرجوا المسلمين عن فهم أئمة هذا الدين من العلماء الأوائل من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان نحو أحمد والشافعي ومالك وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي وابن المبارك والبخاري والترمذي ومسلم وأبي داود والنسائي إلى آخره، الذين يريدون أن يفصلوا المسلمين عن هذا المنهج، هو يفصل المسلمين عن هؤلاء العلماء، بل يستهزئون بأمثال هؤلاء العلماء ويسوون بينهم وبين علماء خوارج أو بعض الخوارج، هم دعاة تطرف، هم متطرفون وإن ادعوا خلاف هذا. فليس التطرف في خروج الحكام فقط، بل التطرف أيضا في الخروج عن منهج العلماء. هذا موقفنا من الجماعة، والمسألة الخامسة الموقف من الجهاد، فنقول إن الجهاد الشرعي له شروط بينها العلماء نحو من ذكرناه منذ قليل من أئمة هذا الدين، ومن صار على سيرهم من أئمة هذا المنهج في زمننا المعاصر، نحو ابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل بن هادي ورضيع بن هادي والفوزان عبد المحسن العباس وعبيد الجابري وزيد المدخلي إلى آخره، أن الجهاد لا يكون إلا تحت أن تحت راية، تحت راية ممكنة عقدها ولي أمر المسلمين، الذي له التمكين الفعلي، ولا يقول إلا بإذن هذا الحاكم أو ولي الأمر. يعني لا يصح لأحد المسلمين مثلا في مصر أن تقوم جماعة منهم بالخروج لقتال اليهود في فلسطين هكذا وحدهم هكذا بدون أن يرجعوا لحاكم هذه البلاد. وكذلك لا يصح لطائفة من المسلمين مثلا في الدولة السعودية أو في ليبيا أو في الجزائر أو في المغرب أو في أي بلد من بلاد المسلمين أن يخرجوا هكذا يعني بمفردهم دون أي سابق كما يقال إعلام لولاة الأمر لجهاد اليهود في فلسطين. لأن هذا يحدث فوضى وبلا شك لا يحقق المصلحة من الجهاد أصلا، لأنه أيضا يترتب على هذا مفاسد عديدة أخرى. نحو أن يستغل هؤلاء الجهلة من المسلمين في تفريط المسلمين، وهذا الذي يحدث بالفعل. فإن أدعياء الجهاد يستغلون الجهلة من الشباب من أصحاب العواطف الحماسية لاستدراجهم لتصفيتهم بحجة الجهاد، يقول تعالوا حتى تجاهدوا في العراق حتى تجاهدوا في فلسطين، ثم إذ بهم يقودونهم إلى هلاكهم. وهذا يكون أحيانا بإعاذة من الكفار أنفسهم، يعني أحيانا يروج الأمثال على الكفار واليهود وقد يساعدونه. والغرض هو تصفية المسلمين، ولذلك نحن نقول إن ولاة الأمر الحكام الذين يعتقلون أحيانا هؤلاء الشباب يكونون أرحم بهم من هؤلاء من أدعياء الجهاد من دعاة الجهاد، لأنهم يحمونهم من أن يلقوا حتفهم هضرا تهضر دماؤهم بلا قيمة وبلا أي عائد يعود على المسلمين بالنفع. وهذا الذي يحدث واقعا فعلا في فلسطين وفي العراق وفي غيرها وفي أفغانستان وفي غيرها. يذهب الشاب المصري أو السعودي أو الليبي أو الجزائري إلى آخره تحت إمرة هؤلاء الخونة أو أهل البدع أو المغرر بهم بحجة أنه يريد أن يجاهد لعلى كلمة الله، فإذن يفاجأ هناك على أرض الواقع بأنه يطالب أحد أمرين، يقول إما أن تسمع وتطيع لنا دون أي سؤال وإما نسلمك إلى اليهود أو إلى أمريكا غنيمة، ويأخذون مقابله 100 دولار. فيضطر إلى تنفيذ مخططاتهم التي إما أن تكون بإعاذ من الكفار أو أن تكون بإعاذ من الخوارج فعلا أمثال تنظيم القاعدة لتحقيق القلقلة في بلاد المسلمين. فإما أن يسفروه مرة أخرى إلى أي بلد من بلاد الإسلام كي ينفذ عملية من العمليات الإرهابية فإن يفجر نفسه في سيارة أو أي شيء، وإما أن يستخدمه في داخل البلد التي هم فيها بسام. هذا هو الجهاد عند هؤلاء، ونحن نبرأ الله من هذا الجهاد، وهذا الذي يسمونه بفكر الجهاد السلفي والمنهج السلفي بريء براءة الذئب من دم يعقوب من هذا الكلام. والشباب الذين يدرسون عندنا من الأجانب أو من المصريين أبعد ما يكونون عن مثل هذا الغرق، عن مثل هذا الجهل الذي يقع فيه المغرر به من الشباب لجهلهم، لأنه لم يدرسوا عند العلماء السلفيين حقا. فالذي يدعي علينا أننا ندرس الشباب هنا كي نعدهم لعملية إرهابية، هذا والله المسكين جاهل لا يعرف شيئا من هذه السلفية ولا يعرف شيئا من واقعنا هنا. بل نحن ندرس الشباب هنا ما يحميهم من هذه المناهج الإرهابية الخارجية. ونقول اتق الله عز وجل، فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، ونحن نسأل الله عز وجل إن كنت تقول هذا عن علم وعن عمد وتقول هذا حقدا على الدعوة السلفية وسعيا لحربها ولإزالتها، فنسأل الله عز وجل أن يعاملك بما تستحق، وأن لا يمر عليك أيام وإلا وقد عاجلتك العقوبة من الله عز وجل. نسأل الله هذا، والله عز وجل لا يخذل من دعاه ومن ظلم. لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فنسأل الله عز وجل أن يحبط كيد هؤلاء وأن يظهر حقيقة مكرهم السيء من ولاة الأمر ولعامة المسلمين. ويعني أظن أنه لم يجد من ينخدع مثل هذا الغراء كلاما أوضح من هذا في تبيين موقفنا الحقيقي من الجهاد. فنحن نقول لا يجوز البت لأي شاب أو لأي واحد سواء من مصر أو من الذين يعيشون تحت ولاية حاكم مصر الذي له التمكين الفعلي أن يخرج للجهاد في أي مكان إلا بإذن منه. وبالتالي أيضا لا يجوز له البت أن يشارك أي جهاد مهما كانت لإحداث أي عملية تزعزع أمن هذه البلاد حتى لو كانت كلمة يعني حتى لو كانت مجرد كلمة يقولها لزعزع أمن هذه البلاد أمن مصر. ومن يفعل هذا نحن نبرأ إلى الله من صنعه وليس منا البت. ونحن نثق إن شاء الله في إخواننا الطلبة أنه ليسوا على هذا المنهج، أنه قد اختبرناهم وعرفنا منهجهم وأنهم يطلبون المنهج السلفي إن شاء الله. وأما الذين هم على هذا ليسوا منا وليسوا من إيه؟ من المنهج السلفي في شيء. فأمثل هؤلاء الشباب الجهال في الغالب يكونون عند هؤلاء الدعاء الثوريين أو عند حزب الإخوان أو في الأوكار كما قال الخبيئة المخبأة في داخل النجوع والقرى التي يعموها الظلام ظلام الجهل. لكن ليسوا عندنا. نحن دعوتنا بفضل الله واضحة وظاهرة ولا يقبلها إلا عاقل. وفي الغالب لا يتحمل أمثال على الشباب دعوتنا، يعني لو سلمنا جدلا أنه قد يدخل دخيل أو يتسلل متسلم كم يحتمي في وسطنا بدعوتنا. في الغالب لا يستمر، وفي الغالب لم ينكشف أمره. وهذا لا يحدث ولم يحدث الحمد لله. وكما ذكرنا إن أمثال هؤلاء يتخفون تحت الدعوات الأخرى، أو يتخفون تحت مسميات أيضا يعني شيوعية علمانية نازية، هذه هي الدعوات التي يعني لها القبول أو تحت مسمى هذه الأحزاب السياسية، لكن لا يجرؤ البتة أن يدخل في وسط السلفيين حقا. إنما قد نعم يسمي نفسه أحيانا باسم سلفي، ولكنه هذا الاسم يكون عن ادعاء ويظهر أمره بوضوح. ويعرف إما للشباب السلفي الذي قد يخالطه، وإما نعم لرجال الأمن، وإما لطلبة العلم والعلماء. ولم يتمكن أبدا من التسلل خفية في داخلهم وفي وسطهم. فأدعياء الجهاد ليسوا من السلفيين. وأيضا الذين يقولون نحن الدعوة السلفية للقتال ليسوا سلفيين، هم خوارج. والذي قد يسمي نفسه بتنظيم الطائفة المنصورة أو بتنظيم التنظيم الجهادي السلفي ليسوا سلفيين، ليسوا نفس السلفية تنظيمات إرهابية. ونحن نحذر من هذه التنظيمات منذ سنوات، والكل يعرف هذا، بل نحن قد عادانا بعض الدعاء لأننا نحذر من هذه التنظيمات ونحذر من هذه المناهج الخارجية. بل إن هذا الكاتب الذي قد ادعى علينا هذا الباطل هو ادعى علينا أننا نكسر هذه التنظيمات ونكسر هذه الأحداث، فكيف نكون منها؟ هذا تناقض عجيب، وهذا يناقض يعني كما يقال البديهيات. كيف تدعي علي أني أكسر هذه الأحزاب والتنظيمات ثم برأي نفسي تدعي علي أنني منها وأنني أربي عندي أتباعها؟ لأن المربي تدعي الإرهابيين، كأنت تدعي علي أني أكسر الإرهابيين، أنت تقول أنك تكسر المكسرين، تكسر الإرهابيين وتكسر الجماعات والأحزاب، فكيف يكون المكسر المكسرين منهم؟ فبلا شك يعني لا يقبل دعوات هذا عاقل بعقل، حتى لا نقول انه يكون عنده دين او علم، لا حتى العاقل، بل حتى الكافر لا يقبل كلامك. الكافر العاقل الذي عنده عقل لا يقبل كلامك، فهذا يدل على انك مغرض او انك قد استأجرت لهدف ما، أنك كافر مأجور، قد استأجرك الأعداء لبث الفرقة وزعزعة الأمن. فهذا موقفنا من الجهاد، لسنا دعاة خروج ولا دعاة عمليات إرهابية، بل إن كتابي هذا واضح نفس العنوان. ونحن نقرأ أيضا شيئا مما قاله الشيخ زيد المدخلي في كتابه الإرهاب لمعاطار السياع الأفراد والأمم، ونذكر ما ذكره في معنى الإرهاب. أقرأ لنا. قال الإرهاب، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى وأقول الإرهاب كلمة مبنى لها معنى. انتظر وأقول الإرهاب كلمة مبنى لها معنى ذو صور متعددة تجمعها الإخافة والترويع للآمنين، وقد تجاوز الإخافة والترويع إلى إزهاق الأنفس البريئة. وقد أين نعم وقد تجاوز نعم نعم وقد تجاوز الإخافة وقد تجاوز الإخافة والترويع نعم وقد تجاوز الإخافة والترويع إلى إزهاق الأنفس البريئة وإتلاف الأموال المحصونة أو نهبها وهتك الأعراض المنطونة وشق عصا الجماعة، ومن ثم تغيير نعم لتحل محلها الفتن والنقم ويظهر الفساد في الأرض وتهب على الخلق ريحه الممكنة وينتصب شبهه المقيت. وإذا كان الأمر كذلك فما الاختصاص للبشر في المراكب الجوية أو المراكب الأرضية أو المشاة في الشوارع أو اغتيال الزعماء أو التفجير في منشآت الدول ومنشآت رعاياهم لتدمير مطالبهم إلا صورة من صور الإرهاب الممكنة الساكنة، وما التخطيط الرهيب للانقلابات على رؤوس الدول وملوك الأمة وقتل شرطهم ونوابهم في مراسل الدولة من غير طريق شرعي بل بأسلوب فوضوي بدعي إلا صورة منكرة من صور الإرهاب التي تبليها شياطين الإنس والجن على الإرهابيين وتزينها في قلوبهم فيسقط في الجريمة الآثمة المروعة جريمة الإرهاب المروعة جريمة الإرهاب بدون واجع من دين أو وزر من سلطان أو استحياء من خالق الكون أو رحمة لمخلوق آمن في سره، لأنهم قد باعوا نفوسهم من الشيطان صاحب العداوة للمكلفين من عالم الإنس والجن طوعا واختيارا، فبئس الصفقة صفقتهم وساء الصنيع صنيعهم، لقد اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وكل جريمة لها جزاء عند الله جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. نعم هذا كلام سلفي من عالم سلفي ها يدعو إلى المنهج السلفي، فهل يعني يجد هؤلاء المحاربين لدعوة السلفية كلاما أضبط ولا أدق من هذا في بيان معنى الإرهاب وفي بيان أو في التحذير من هذا الإرهاب؟ لا يجدون. ونحن نقول إن دعاة التطرف في ترك الدين الذين لم تطرف في نفس الدين لم يتمكنوا أبدا من مكافحة هذا الإرهاب، ليس عندهم الأدوات التي يكافحون بها هذا الإرهاب، بل إن حرب هذا الإرهاب الذي ذكر صوره العلامة الشيخ زيد المدخلي حفظه الله لا تحارب إلا بالشريعة المطهرة إلا بالسنة النبوية والأصول السلفية الصحيحة. وقد وجدت الدول التي عانت من هذا الإرهاب مصداق كلام هذا، فمن الذي قضى على الإرهاب والتطرف إلى حد ما في الجزائر؟ هل قضى عليه دعاة الإلحاد والإباحية ودعاة العلمانية والشيوعية والتطرف المزري في إنكار الدين؟ لا والله ما استطاعوا وما عرفوا كيف أصلا يفعلون هذا، ولهذا ما وجد الدولة سبيلا إلا بالاستعانة بالعلماء السلفيين وعلماء السنة، سواء في مناصحة الشباب المتطرف هناك أو في نشر فتاوى هؤلاء العلماء كي تعم البلاد، حتى كانوا يعني يقذفون فتاوى ابن عثيمين والألباني وابن باز ويقذفون بدروسهم وشرائطهم بالطائرات على الجبال كي تصل إلى المتطرفين الإرهابيين في الجبال. وكذلك الحكومة المصرية هنا لما أرادت أن تصل إلى حل مع الجماعات الإسلامية المتطرفة ظلت سنوات عن طريق الكبت وعن طريق الاعتقال وعن طريق استخدام القوة، فما نجحت النجاح كامل، بل ظل أصل المرض موجود. نعم حدث شيء من التحجيم، وما استطاعت الصوفية ولا العلمانية ولا حتى الجهات الرسمية من وزارة أوقاف النظر من كبح جماح التطرف عند هؤلاء، حتى لجأت الحكومة مؤخرا إلى ما طالب من بعض الوقلاء الذين ذروا شيئا من الحقيقة من رؤوس وأمراء هذه الجماعات الجماعة الإسلامية إلى اللجوء إلى فتاوى العلماء السلفيين وإلى كتب العلماء السلفيين حقا. وبدأت الحكومة في السماح بدخول كتب علماء السنة نحو ابن عثيمين ونحو ابن باز والألباني وربيع بن هادي والفوزان وغيرهم إلى داخل المعتقلات حتى يتبصر الشباب، حتى يعرفوا المنهج السلفي الحق الذي يحارب هذا التطرف والذي لا يقبل هذا الإرهاب. وجدوا الثمرة فأعلنت الجماعة الإسلامية توبة، وإن كانت عليها مآخذ لكنها في الجملة خطوة على الطريق، أعلنت توبتها من هذا التطرف، وعاد المئات من الشباب إلى الوسطية والاعتدال، وإن كان يعني هناك لسه ما زال بعض الأمور، ولكن في الجملة هناك شيء من التسوير وشيء من التصحيح. فلذلك لا ينبغي أبدا أن نقبل الدعوات الشاذة التي تريد أن تشوه صورة هذا المنهج الذي وجد فيه الحكام بالفعل الحل الأمثل للتطرف وللإرهاب. فإن أرادوا إن شاء الله ونحن نعلم أنهم يريدون هذا استقرار أمن البلاد، عليهم بإشاعة هذا المنهج وبالتمكين له وسط الشباب وسط العامة، وعدم الالتفات البتة إلى الدعوات الشاذة التي يريد بها المتطرفون حقا من العلمانيين ومن الشيوعيين تشويه وإساءة الصورة لهذا المنهج. فهذا هو موقفنا من الجهاد ومن الإرهاب. ونذكر بعد ذلك الموقف من الدماء المعصومة بالإيمان أو بالأمان. نقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا أو كحرمة بلدكم هذا. نعم في يومكم هذا في شهركم هذا. و وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أول لما يقضى فيه يوم القيامة الدماء فالدماء معظمة ومحرمة في دين الله ولذلك لا يجوز قتل مسلم أبدا إلا بإحدى ثلاث بينها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ماذا؟ نعم والنفس بالنفس القصاص وأيضا هذه الثلاثة لا تكون لأحد المسلمين لما تكون للحاكم أو يعني لولي الأمر الممثل وأما بالنسبة لغير المسلمين أي الكفار إنه أيضا لا تحل دماء الكافر إلا أن يقتله ولي الأمر أو الحاكم لأي علة من العلل لأنه مفسد أو لأنه زنى أو لأنه قتل نفسا بغير حق أو أن يكون كافرا محاربا يحارب المسلمين فيخرج المسلمون تحت أمرة الحاكم المسلم ولي الأمر الممكن لجهاد هؤلاء الكفار المحاربين في قتال فعلي أما الكافر المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأمان أو الذمي الذي يعيش بذمة يعني له الذمة سواء من النصارى أو من اليهود أو الكافر الذي له عهد نحن عاهدنا دولته عهدا ألا نقاتلها هذا لا يجوز قتله البتة ولا يحل دمه بل دمه معصوم ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قتل معاهدا أي من الكفار لم يروح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهذا هو الحل الأمثل الذي ينبغي أن يربى عليه الشباب أن يربى على هذا الكلام الذي يحميهم من الوقوع في هذا الغلو والتطرف الذي يقع فيه الشباب الثائر المتطرف إذا أراد أن يهدم كنيسة أو أن يقتل قسيسا أو أن يقتل النصارى أو اليهود المستأمنين وأما أن نقول إن الحل أن نقول إن النصارى واليهود إخوانك وأنهم على نفس دينك هذا ليس حلا لأنه لا يعرف ترجب هذا الكلام ولن يقتنع به البتة بل إن رجال الأمن بعضهم نفسه لا يقتنع من نفسه لا يقتنع من نفسه فكيف تقول أن تقنع به الشباب المتحمس أو أن تصور فلانا من مشايخ المسلمين مع فلان من القساوسة ويقبله فتقول إن الوحدة الوطنية هي الحل الأمثل للإرهاب وما أنتم تعلمون من ناحية الواقع أن هذا ليس حالا للإرهاب. العقلاء من القادة يعلمون هذا أنه ليس هذا حلا، ليس هذا حلا أبدا للإرهاب، وأن هذا ليس حلا عند الشباب المتطرف. أن هذا الكلام لم يمنع الشباب المتطرف من قتل اليهود والنصارى المعاهدين أو المستأمنين، بل بالعكس مثل هذه الأمور تزيد الشباب المتطرف إرهابا وتطرفا، خاصة إذا رأى مثل هذه الصور في هذه المجلات تزيده حماسة كاذبة حتى يلجأ إلى هذه العمليات الإرهابية. ولكن الحل الأمثل لعلاج هذا الشباب المتطرف أن نطرح عليه هذا الكلام هذه الموضوعية وبهذه الصراحة حتى نعالجه من الداخل. أن نقول له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال من قتل معاهدا لم يخرج أهل الجنة، فبالتالي يترك لم يترك قتل المعاهدين من اليهود ومن النصارى اعتقادا وتدينا. هذا كلام السلف الذي أنتم تتهمونهم أنهم رؤوس الإرهاب. هل يقال عن هذا الفكر الجاهلي السلفي أم أنه المنهج المبني على الوسطية منهج السلفية؟ فالذي يريد مكافحة الإرهاب عليه أن يبلغ الشباب المتطرف هذه النصوص الشرعية. وفتاوى علماء هذا المنهج منهج السلف أشهر من أن تذكر، وكما ذكرنا الحكام أنفسهم كانوا يلجأون إلى إمداد الشباب المتطرف بفتاوى هؤلاء. والذين يريدون حتى الآن أن يظهروا هؤلاء العلماء أن متطرفون، هؤلاء خونة أو أدعياء للإصلاح. لأنهم يريدون قطع مادة الإصلاح عن بلاد المسلمين، ويريدون أن يظل المسلمون أن يظل الشباب في ظلام الجهل الذي يكون أقوى مادة للإرهاب. لأن كما ذكرنا المسلمون في مصر وفي غيرها أبعد ما يكونون عن تطرف هؤلاء في نهج الدين، فلن يوافق هؤلاء أبدا على ما يسمونه بالمادية والوطنية. نعم الوطنية التي تعني أن يحافظ المسلم على وطنه وأن يعمل على تعمير الوطن بما يعود عليه بالنفع، هذا لا ينكرها مسلم ولا ينكرها عاقل أو عالم. الوطنية التي هم يقصدونها من أن يريدون تنحيط الدين، يقولون الدين لله فقط والوطن لكل الناس. نعم الكل يعيش في وطن واحد وتحت إمرة واحدة، ولكن التسوية في الدين ليست هي الحل. ليس الحل أن تسوي بين الإسلام واليهودية والنصرانية، هذا لا يعترف به عاقل. ولكن الحل أن تقول إن المسلم يبغي أن يعايش اليهود والنصارى على وفق ما قرره شرع الإسلام، أن يعايشهم بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساكن اليهود والنصارى، أو كان يساكن اليهود مع ذردة في المدينة، وتعامل مع نصارى نجران، الوفد الذي أتاهم النصارى نجران تكلم معه وتحاور معه ودعم الإسلام، ولم يأمر بقتلهم مثلا. فأنت عليك أن تعلم الشباب هذه الطريقة السوية في التعايش، في التعايش مع اليهود والنصارى. نعم، يعني نحن نتكلم بوضوح وبصراحة حتى ندع فرصة لمغرب أن يكذب علينا أو أن يشوه صورة دعوتنا بغير حق. هذا موقفنا من الدماء، وموقفنا من التعايش مع اليهود والنصارى. نعم، عند هؤلاء الشبهات يريدون بها تشويه الصورة، لا يتسع المقام لذكرها كلها، لكن يكفينا ما أشرنا إليه. أما أنا بالنسبة للموقف من البدعة وأهل البدعة، فكما بينا في كلام السابق، لا يعني أن يحكم أحد العلماء على فلان بالبدعة أنه يكفره. هذا فهم شاذ غريب، ليست البدعة التكفير، يعني ليس التبديع قرين التكفير. والذين يعني يغالون في هذا الباب ليسوا من أهل المنهج السلفي، بل إن السلفيين الذين يتبعون المنهج السلفي الحق الذي هو الوسطية، إن اتبعوا علماءهم في الحكم على فلان أو علم بالبدعة، هم ينتهجون أيضا الوسطية في التعامل مع هذا المبتدع. فهذا المبتدع لو كان من الخوارج أو كان من الشيعة الروافض أو من الصوفية أو من غيرهم من هذه الأحزاب، نحن نقول إن المسألة فيها تفصيل. إن كان داعية يعني من الدعاة المشاهير المخاصمين على هذه البدعة، نحن ننصح العامة والشباب بأن يهجرونه حفظا لهم وحماية لهم من أن يسقطوا في بدعته التي تعود على الأمن بالإيه؟ بما يعني يقلقل الأمن، يسبب القلقلة في الأمن. لأن الشباب إذا قلنا لهم اسمعوا لفلان أو اسمعوا لكل أحد أو اقرأوا لكل أحد، لم يفرقوا لا بين حسن البنا ولا بين سيد قطب ولا بين محمد حسان ولا بين عبد الحميد كشك ولا الحويني ولا محمد الغزالي في الآخر ولا القرضاوي، صار كلهم سواء عندهم. فكيف يعرفون الحق من الباطل؟ وكيف نطالب الشباب بعدم الإرهاب وأنتم لم تحصنوهم من دعاة الإرهاب؟ طيب، وكذلك هم نقول إن العامة الذين قد يتبعون هذه الأحزاب عن جهل، نحن لا نقول أن يهجروا، بل ينبغي أن يبين له أن ينصحه. وكذلك الذين لم يتمسحون بالسلفية وليسوا منها، نحن أيضا نحذر منهم حتى لا يغتر بهم الشباب الذين لا يعرفون الفرق بين المنهج السلفي وبين المناهج الدخيلة التي هي من مناهج الخوارج، ولكن ليس هؤلاء هم الذين نحن ننشغل بهم الانشغال الكامل. نحن على سبيل المثال عقدنا في خلال هذه السنوات الأربع الماضية التي بدأنا فيها الدعوة في هذا المكان في هذا المنطقة عشرات الدروس، لقد تصل إلى يعني تعدد المئات لم يكن فيها مبالغة. كم مرة ذكرنا محمد حسان أو هويني أو أديال الثلاثية في مواطن محدودة الحزب ما يقتضيه المقام؟ لا نذكر هذا في كل درس. نحن شرحنا مثلا أصول السنة للإمام أحمد، شرحنا كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب الأصول الثلاثة على القواعد الأربع، شرحنا عمدة الأحكام في الفقه، أصول الفقه شرحنا أصول الفقه، شرحنا أصول التفسير إلى آخره. هل في كل درس سنذكر هؤلاء؟ لا نذكر هؤلاء في كل درس. أما الغلاة من الحدارية هم لهم طريق آخر، ونحن سوينا بين بدعة هؤلاء وبين من هم غلو في البدعة. لا ليسوا سواء بلا شك، ليسوا سواء في البدعة. وكذلك في الغالب نحن ما يعني لا أذكر البتة أني مثلا صرحت أو أن من بيجاني أن أقول إن عمر حسان مبتدع، قد لم ينطق بها لسان مرة، بل نقول إنه يوافق القطبية في بعض مقالاته، أن الحويني وافق السرورية القطبية في بعض المسائل التي دعا إليها. حتى ما قلت إنه قطبي سروري، لا قد تكون أحيانا على حسب المقام لكن ليست الديدا. فأشياء نحن نبرأ إلى الله من الغلو في التكفير أو في التبديع، ونبرأ إلى الله من الحدادية غلاة التبديع الذين يبدعون العلماء بغير حق. هذا موقفنا من التبديع باختصار، وكذلك موقفنا من التكفير. لا نكفر مسلما بذنب أو بمعصية ما لم يستحل، وكذلك لا نكفر معينا أبدا، إنما تكفير المعين هذا يكون للعلماء الذين يقيمون الحجة على هذا المعين بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا يترك هذا لأحد المسلمين أو حتى لطلبة العلم الصغار. يعني أنا عن نفسي لا أستحل أن أكفر مسلما حتى لو ثبت عندي بالأدلة اليقينية إلا أن أرجع إلى العلماء. وكذلك الطلبة الذين تحت يدي يتربون على هذا، ونحن ذكرنا هذا في الشروط التي اشترطناها لمن يريد أن يدرس عندنا، أن يترك الخوض في مسائل التكفير في مسائل التبديع والتضليل إلا بعد رجوع العلماء، خاصة تكفير الحكام أو تبديع العلماء أو تبديع السلفيين. فنحن نبرأ إلى الله من الغلو في كل هذه الأبواب، وبفضل الله دروسنا وكتبنا موجودة التي تثبت مصداقية كلامنا. ويعني لا نريد أن نطيل حتى لا نشق عليكم، لكن نريد أيضا أن نبين نقطة أخيرة وأن دعوتنا الهدف الرئيسي منها ليس إقامة دولة، وإنما هو الهدف المذكور في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إلي أن يوحدوا الله. هذا هو هدف الدعوة، إخراج العباد كافة من حكام ومن محكومين من الشرك إلى التوحيد. وبالنسبة للمسلمين أن نذكر المسلمين هذا التوحيد وأن نصلح عقائد الجميع للآخرة ليس للدنيا. يعني المغرضون يقولون إن السلفيين أو إن العلماء السلفيين يسعون إلى تربية المجتمع على المنهج السلفي ويتركون السياسة لأغراض أخرى خفية. نعم، يقولون أنتم تفعلون هذا لأنكم تعدون الجيل القادم للخروج على الدولة أو لإقامة الدولة السلفية لكم. والله هذا إن كان فعلا قد يكون عند بعض أدهيئة السلفية، نعم نحن نوافقكم أن بعض أدهيئة السلفية نحو صلاح الصاوي هذا ها يعني أو نحو غيره بغض النظر عن الأسماء، أدهيئة السلفية عامة الذين هم يدعون السلفية هم ليسوا على منهج السلفية الصحيح، نعم قد يكون هذا غرضهم. نعم، فقد صرح بعضهم بقوله نحن لا يعنينا أن نقيم الدولة الآن، بل نحن نربي وننتظر من يأتي بعدنا أن يحقق أهدافنا. وقال بعضهم اتركوا الدخول مع الحكام في الصراع الآن وعليكم بتربية النشأ حتى إذا كثر العدد تمكنتم من إقامة دولتكم. نعم هذا قال به البعض، نعم، لكن هؤلاء ليسوا المنهج السلفي الصحيح، هؤلاء خوارج في الغالب كما بينا حالهم من قبل بالتفصيل وباستفاضة كلامنا السابق، لا نحتاج إلى العادة. أما نحن نتكلم عن العلماء السلفيين الذين هم بالفعل المنهج السلفي السوي من الأئمة، من الأئمة الكبار نحو الألباني وابن باز وابن عثيمين إلى آخره، ومن فرع طريقهم من طلبة العلم ومن الدعاء. هؤلاء ليس هدفهم من إصلاح عقائد المسلمين أمرا دنيويا، بل إن هدفهم الأكبر الآخرة أن ينجوا هؤلاء من عذاب الله من الحكام ومن المحكومين. إن الدنيا قصيرة مهما طارت، والحكام أو العامة عما قليل سوف يموت الجميع ولن تكون هناك لا دولة ولا غيرها، وإنما يكون الحساب عند الله عز وجل. فنحن نسعى جاهدين كي ننجي أنفسنا وكي ننجي المسلمين عامة وكذلك الكفار من عذاب الله عز وجل. هذا هو الهدف الأساسي من الدعوة عند السلفيين حقا، ليست أهدافهم دنيوية كحال الأحزاب. فنسأل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يحبط كيد الحاقدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.